أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع ويا بصير يا سميع ويا بصير يا مبدئ ويا خالق لا يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير ya Latif. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم.